بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس، وذلك في شرح كتاب منار السبيل. السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نواصل مع أصول المسائل، ثم بعد انتهاء هذا الفصل أقف مع بعض ما استجد، ونواصل كذلك بعد الأذان بإذن الله مع سورة الكهف، مع قصة موسى والخضر عليهما السلام. تفضل يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يعول منها، أي هذه الأصول، إلا الستة وضعفها، أي الاثنى عشر، وضعفها أي الأربعة والعشرون، فتعول إذا تزاحمت فيها الفروض بالإجماع قبل إظهار ابن عباس رضي الله عنهما الخلاف في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن يواصل في مع أصول المسائل، ودخل في العول، مع أن العول مر معنا طبعا كتعريف العول وما هو العول. فهذه قاعدة قلت لكم مما نستفيد من هذا الفصل، لأنه موضوع حسابي ورياضيات كما يقال، لكن في قواعد جميلة جدا إذا ضبطها طالب العلم فإنه يستفيد كثيرا من ذلك. فيقول: لا يعول من هذه الأصول التي مرت معنا، وهي سبعة اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرين، قال ما يعول منها إلا الستة وضعفها، يعني ستة واثنى، ضعف الستة كم؟ اثنى عشر، وضعف اثنى عشر يعني معه أربعة وعشرين فقط. معناه ما عندنا اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية لا تعول، إذن يعول من هذه السبعة ثلاثة فقط، وهي أيضا في الوقت الذي هي قاعدة، أن ثلاثة قاعدتها سهلة، ستة مضروبة باثنين ونتيجتها أيضا مضروبة باثنين، هذه لا تعول، أما غيرها فلا يعول. نعم. فالستة تعول متوالية إلى عشرة شفعا ووترا. فهنا متوالية أراد أنها تعول، هذه قاعدة أخرى بعد، لأنه سيأتي بعد 24 سيقول ما يعول إلا مرة واحدة، هنا لا، قال تعول شفعا ووترا، يعني معنى تعول الستة تصبح سبعة وتصبح ثمانية وتصبح تسعة وتصبح عشرة، فتعول شفعا ووترا. الشفع ثمانية وعشرة والوتر سبعة وتسعة، فهي أيضا من أشدها عولا، لأنها تعول أربع مرات، يعني أربع صور لها. بدأ المؤلف الآن يذكر هذه الصور، فهي أيضا هذه كما قلت لكم مرة أخرى قاعدة. نعم. فتعول إلى سبعة كزوج وأخت لغير أم وجدة أو ولد أم، للزوج النصف ثلاثة وللأخت لغير أم النصف ثلاثة وللجدة وولد الأم السدس، وكذا زوج وأختان لأبوين أو لأب ونحوها. هذا طبعا تجد قال هنا عندكم بعض النسخ وولد الأم، وفي نسخ أخرى أو ولد الأم. نعم، أو ولد الأم على حسب الخلاف في ميراث الزوج، فهذا مجرد تعديل نسخة. نعم. وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم. عندك يا شيخ كزوجة؟ كزوج عندك ولا زوج؟ كزوج. كزوج في بعض النسخ كزوجة كذا، عدلوها، بعض النسخ موجود كزوجة، طبعا خطأ مثل ما قرأ الشيخ كزوج، لأنه ما يمكن تجي زوجة هنا في هذا الموضوع. نعم. وإلى ثمانية كزوج وأم وأخت لغير أم، للزوج النصف ثلاثة وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاثة، وتسمى المباهلة لأنها أول مسألة عائلة حدثت في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فجمع الصحابة للمشورة فيها، فقال العباس: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، فأخذ به عمر واتبعه الناس على ذلك حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما. يعني على قدر سهامهم، يعطون كما عندكم هذه المسألة، الزوج يعطى ما يعطى هنا النصف، إنما يعطى كم من أصل المسألة، فترجع إلى السهام وليس إلى الفروض، في فرق بين السهام والفروض، فتجد أن الزوج في هذه الحالة يأخذ ثلاثة، وإلا المفروض ما دامت المسألة من ثمانية المفروض يأخذ نقول أربعة رياضيا، لكن ما دامت على قدر السهام فيأخذ ثلاثة من ثمانية. نعم، الأم لها الثلث فتأخذ اثنان، واثنان الحقيقة من ثمانية ليس ثلثا، اثنين من ثمانية ليس ثلثا، إنما هو ربع، لكن على قدر السهام، وهكذا. فإذا تعاد إلى سهام، هكذا الإجماع عليه الصحابة قبل مخالفة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. والعجيب أن الذي رأى هذا الرأي هو أبوه رضي الله تعالى عنهما، هو الذي أخذ به عمر رضي الله عنه، وجاء ابنه طبعا وخالف وخالف غيره، لكن سيأتي أنه ما خالفهم إلا بعد مدة، ولماذا لم يخالف إلا بعد مدة سأذكر هذا، سيذكره المؤلف. نعم، حتى خالفهم ابن عباس رضي الله عنهما فقال: من شاء باهلته، إن المسائل لا تعول، إن الذي أحصى رمل عالج عددا أعدل من أن يجعل في مال نصفا ونصفا وثلثا، هذان نصفان ذهبا بالمال، فأين موضع الثلث؟ وقال: وأيم الله لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ما عالت فريضة أبدا. فقال له زفر بن أوس البصري: فمن ذا الذي قدمه الله ومن ذا الذي أخره الله؟ فقال: الذي أهبطه من فرض إلى فرض فذلك الذي قدمه الله، والذي أهبطه من فرض إلى ما بقي فذلك الذي أخره الله. فقال له زفر: فمن أول من أعال الفرائض؟ قال: عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقلت: ألا أشرت عليه؟ فقال: هبته، وكان امرأ مهيبا. نعم، إذا الآن أول من خالف ابن عباس لأنه لا يرى العون، وسبق مر معنا في الدرس الماضي إلزامه في المسألة التي مرت معنا، فكان أمام إلزام لا بد أن يجيب، لا بد أن يقع في العون أو في ثلاث قواعد له وضعها، يختل قاعدة، إحدى قواعد لا بد أن تختل. فلذلك فقاعدة ابن عباس رضي الله عنه، ولا شك أنه إمام وأعطاه الله الفقه في الدين والعلم، ولكن يبقى بشر، وخاصة أن من خالفه هم جمهور الصحابة، خالف عمر رضي الله تعالى عنه، وخالفه قبل ذلك أبوه والذي رأى هذا الأمر، فلذلك فهو إجماع العول، إجماع قبل مخالفة ابن عباس لاحظوا، وأيضا بعد مخالفة ابن عباس، فالصحابة أجمعوا قبل مخالفة ابن عباس، فهذا إجماع. طب خالف ابن عباس فترة من الزمن ثم انتهى، طبعا لم يتراجع ابن عباس عن مسألته، لكن بعد ابن عباس أيضا أجمع العلماء والفقهاء على العول، لأنه لا بد من ذلك. قوله الذي أحصى رمى عالج، طبعا عالج هو باللام المكسورة ثم الجيم، رمال بين فيد والقريات ينزلها طيب، تعرفون الرمال التي بعد حائل إلى القريات من أشد الرمال وأكثرها كثبانا، فهو ضرب بها المثل، قال لم يحصاها حبة حبة، ألا يكون كذلك؟ طبعا هذا تعليل عقلي منه رضي الله تعالى عنه، ولكن نرجع إلى الأصول. فرجع العلماء، وهذا الذي قاعد أبوه، لأن أبوه قال: أرى أن يقسم المال بينهم على قدر سهامهم، أرى أن يقسم المال على قدر سهامهم وليس على قدر فروضهم، فهذا هو الذي حل المسألة وأصبح إجماعا ولا مخرج منه إلا هذا. وخاصة أيها الأخوة أن عمر رضي الله تعالى عنه وأن العباس ومن معهم لهم سنة، لهم سنة، فما دام لهم سنة فأصبح أيضا شرعا، فلا إشكال في ذلك. ومخالفة ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مع جلالة قدره ومكانته لا تقدح في الأخذ بالقول الآخر، فهذه وخاصة أنهم أيضا أجمعوا قبل مخالفته، فما داموا قد أجمعوا قبل مخالفته فنقول قد انعقد الإجماع على العول. طبعا هو علل بعلة أنه لماذا لم تقل رأيك لأنه كان موجود، قال: هبت عمر، وكان عمر رجلا مهيبا. نعم، فلاحظوا العبارة، ما قال كان رجل يخاف منه، إنما المهابة غير، يا أخوان هناك الخوف وهناك الهيبة، الخوف غالبا يكون مع الظلم ويكون مع الطغيان، أقول غالبا يكون، بينما المهابة شيء يقذفه الله سبحانه وتعالى في نفوس الناس تجاه أحد معين، كما كانوا يهابون النبي صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يخافون النبي صلى الله عليه وسلم إنما كانوا يهابونه. ولذلك أفضل وسائل التربية ليس الخوف الحقيقة، هو المهابة، التقدير، الاحترام، أما العقوبة وغيرها فتأتي في بابها. فمع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الحدود، وأبو بكر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه وغيرهم، لكن كانت لهم هيبة وليس خوف. صحيح المجرمون قد لا يهابون لكن يخافون، لكن نتكلم عن أسلوب الأساليب التربية بين أب وأبنائه. إذا كانت العلاقة هي محبة وهيبة في الصحيح وهي الناجحة. أما إذا كانت خوف، ليش؟ لأن الخوف قد يزول، الخوف يزول فترة من فترات أو لسبب من الأسباب، فلا تكون ناجحة بعد ذلك. ولذلك عبر هذا التعبير قال هبت وكان امرأ مهيبة. نعم. رواه الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عنه فقال له عطاء. الأثر هذا حسن، حتى قد يسأل سائل، هذا الأثر حسن فهو صحيح، يعني هذا الأثر حسن، فأخرجه البيهقي في الجزء السادس 253. نعم. فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا. انظروا كيف الإلزام من عطاء. طبعا عطاء ليس من الصحابة إنما من التابعين ومن تلاميذ ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لما قال ليش ما تكلمت، قال هبت، قال هذا ما يغني عنك، سكوتك هذا يعني انتهى الحكم، انتهى العون. لماذا ما تعارض في وقت عمر حتى تسمع ماذا يقول لك عمر رضي الله عنه، ماذا يقول لك الصحابة؟ أما انظروا كيف حتى مناقشة عطاء رضي الله تعالى عنه لابن عباس. فعطاء رحمه الله كنت من التابعين، فمناقشة كانت مناقشة قوية في هذا الجانب، ألزمه، قال هذا لا يغني عنك شيئا من ناحية الحكم. كان تستطيع أن تعتذر بطريقة معينة، إن لم تستطع أن تعتذر أمامه بأي طريقة، أما ما دمت مقتنع شرعا أن هذا حكم شرعي لا يجوز، فالمهابة لا تسر في الأمور الأخرى. فهذا انظر ماذا قال. فقال عطاء، فقال له عطاء بن أبي رباح إن هذا لا يغني عني ولا عنك شيئا، لو مت أو مت لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم. قال فإن شاءوا فلندعو أبناءنا وأبناءهم الآية. نعم. هذا يقول ابن عباس رضي الله عنه، ما أدري يا شيخ فاصل عندي يمكن ما اضبطوها، لو مت نعم أو مت، ويجوز العكس، لو مت أنت من عباس أو مت، يعني كلاهما خلاص قضي الأمر على هذا الأمر. فالمفروض أن يكون الذي عنده اعتراض نعم يكون في حضور الناس أو في موقعهم، وهذه مشكلة يا أخوان نعاني منها إلى اليوم. يكون الناس في اجتماع ويتشاورون في رأي، وكل يدلي برأيه، فيتوصلون فيسكت شخص، بعد ما يخرج يبدأ قد يشغب على الناس. طيب لماذا ما تكلمت وقت الاجتماع؟ لماذا ما أبديت برأيك؟ لذا على الأقل ما قلت لي تحفظ، ما دمت قد حضرت وسمعت. فهذا أمر يا أخوان خاصة في الأمور الشرعية المهمة التي والمواقف الآن، خاصة في الفتن الآن، يجتمع طلاب علم ويتشاورون في مسألة ويصدرون بقرار، ثم يبدأ بعد ذلك اجتهادات أخرى. أنت موجود أثناء التصويت على هذا الأمر أو مناقشة هذا الأمر. فهذه كلمة الحقيقة عطاء رحمه الله، لو مت أو مت أو مت أو مت يجوز الأمران على كل حال، لقسم ميراثنا على ما عليه الناس اليوم، يعني لا يغني عنك شيء هذا الاعتراض. فمسألة قوية جدا ورد قوي. يقول لو أنك يا ابن عباس رضي الله عنه مت وقت عمر رضي الله عنه وقت ما اعترض، سيقسم المال على رأيه هو وليس على رأيك، يعني هذا الذي اتفق عليه، هذا لا يغني عنك من الله شيئا. نعم. قال في المغني قوله أهبط من فرض إلى فرض، يريد أن الزوجين والأم لكل واحد منهم فرض، ثم يحجب إلى فرض آخر لا ينقص منه. وأما من أهبط من فرض إلى ما بقي، يريد البنات والأخوات، فإنهن يفرض لهن، فإذا كان معهن إخوتهن ورثوا بالتعصيب، فكان لهم ما بقي قل أو كثر، انتهى. فكان إذن هنا واضح الذي نقل من فرض إلى فرض هو الذي لا يسقط أبدا، ينقل من فرض إلى فرض. أما الذي ينقل من فرض إلى تعصيب أرى أنه هو أقل، هذا رأي ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. فكان ابن عباس رضي الله عنهما لا يرى العول، ويدخل النقص على من يصير عصبة بحال، وخالفه الجمهور وألزم بمسألة الإلزام كما تقدم، التي تقدمت معنا مسألة الإلزام التي كان فيها مرت معنا سابقا. نعم. قال في المغني ولا نعلم اليوم قائلا بمذهب ابن عباس، ولا نعلم خلافا بين فقهاء العصر في القول بالعول بحمد الله ومنه، انتهى. يعني هذا الآن إذن من الإمام ابن قدامة هو في القرن السابع والثامن يقول لا نعلم اليوم خلاف، نعم في يعني ما في أحد يقول قول ابن عباس، معناه الإجماع بقي عند الصحابة هو الذي عليه المن، وهذا بقي اجتهاد ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. نعم. وإلى تسعة كزوج وولدي أم وأختين لغيرها، للزوج النصف ثلاثة، ولولدي الأم الثلث اثنان، وللأختين الثلثان أربعة، وتسمى الغراء لأنها حدثت بعد المباهلة واشتهر بها العول. نعم. والمروانية لحدوثها زمن مروان، وكذا زوج وأم وثلاث أخوات مفترقات. هذه مصطلحات على كل حال، اصطلاحات المعنى واحد. نعم. وإلى 10 كزوج وأم وأختين يعني لأم. يعني 6 يعول إلى 10، هذا آخر عول الستة إلى 10. نعم. وإلى 10 كزوج وأم وأختين لأم وأختين لغيرها، للزوج النصف 3، وللأم السدس 1، وللأختين لأم الثلث 2، وللأختين لغيرها الثلثان 4. نعم. وتسمى أم الفروخ لكثرة عولها، شبه أصلها بالأم وعولها بفرخيها بفروخها. نعم. وليس في الفرائض ما يعول بثلثيه سواها وشبهها. وتسمى الشريحية أيضا لحدوثها زمن القاضي شريح، أو الشريحية أيضا لحدوثها زمن القاضي شريح. روي أن رجلا أتاه وهو قاضي من البصرة فسأله عنها فأعطاه 3 أعشار المال، فكان إذا لقي الفقيه يقول ما يصيب الزوج من زوجته، فيقول النصف مع عدم الولد والربع معه، فيقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. فكان شريح إذا لقيه يقول إذا رأيتني ذكرت بي حكما جائرا، وإذا رأيتك ذكرت بك رجلا فاجرا، بين لي فجورك أنك تكتم القضية، بين لي فجورك أنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة، وفي رواية أنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى. نعم. يقول أنه لما حكم له بالعول شريح كان إذا لقي الفقيه، يعني أي فقيه، تسأله يقول الزوج ماذا يأخذ، لأنه هو زوج، هذا زوج ورثه بالعول شريح بناء على إجماع العلماء، فيقول أبد لك النصف أو لك ماذا الربع، فيقول والله هنا العبارة والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ثلثا. الذي يبدو لي، وأنا رجعت لجميع النسخ، لكن الذي يظهر لي أن سياق النص أن يقول والله ما أعطاني شريح نصفا ولا ربعا وليس ثلثا، هذا رأيي، ويبقى النص عندكم، لكن يوضع تعليق، لأن ثلثا هنا لا مكان له، لا موضع له. الصحيح أن يقول هو الآن يقول مش نصيبك زوج، يقول له الفقيه نصيبك أحد شيئين إذا ماتت زوجتي، إما النص إذا لم يكن لها ولد، وإلا الربع إذا كان لها ولد، فيقول والله ما أعطاني شريح لا نصفا، الصحيح أن يقول ولا ربعا. معناه فهنا كان إذا قابله شريح يقول إذا رأيتني ذكرت بحكما جائرا، يعني مع كل أسف فترن أنني ظالم، ومعروف أن شريح أيها الأخوة من أعظم الفقراء القضاة المسلمين وذكاء، وله قصص كثيرة جدا معروفة، ليس هذا وقتها وضيق الوقت لا يسمح لي بذكر بعض قصصه. والقاضي إذا كان جمع الله له بين النباهة والذكاء وسرق، مثلا أذكر منها واحدة فقط للفائدة لعدله، جاءه ابنه يوم من الأيام قد تخاصم مع رجل من الأشخاص، فاتفق على أنه قال نحتكم، هو القاضي ما يوجد القاضي شريح، فأراد ابنه أن يعرف الحق له يحاكم عند أبيه، وإذا كان الحق للآخر يصلح مع خصمه. نعم. فذهب لأبيه وقال يا أبتي أني لي مشكلة مع فلان، مع شخص كذا وكذا، فهل حق لي ولا له؟ أبوه ما أراد أكذب، قال لا ابني، يا ابني تقدموا لي قدم بالقضية. فرح الأبن طبعا، تقدموا في القضية فحكم على ابنه، لأنه ما بغى يضيع حق الرجل ولا كذب، ما قال الحق لك ولا قال الحق له، فهو أعطاه تورية، قال لا تقدم، يعني حاكمه اطلبه للقضاء. فأب ابنه فاهم أنه ما دام أبوه يقول لها كلام معناه أن الحق له، وأبوه يريد أن لا يضيع حق الرجل الآخر، ففوجئ الابن قال يا أبتي أنا استشرتك، قال أنا قلت لك تقدم، لا يريد أن هذا حق خصمك، فهذا من عدله. أما نباهته وذكاءه فطارت بها الركبان رحمه الله. لكن في كلمة هنا أنا أعتبرها من أعظم الحكم، إنك تذيع الشكوى تكتم الفتوى، إنك تذيع الشكوى وتكتم الفتوى، هذه حكمة عظيمة جدا. كم من الناس من هذا النوع يذيع مع كل أسف الشكوى ويكتم الفتوى. نعم. ويكتم الحق، ولذلك من جاءك يستشيرك في أمر لا بد أن تستفصل منه، ولا بد من استشار أحدا أن يعطيه تفصيلا كاملا. لو أن هذا الرجل الذي يسأل الفقيه يقول حكم لي شريح بكذا وكذا، اختلف رأي الفقيه لقال لا شريح معه الحق، لكنه يذيع كما قال هنا تذيع الشكوى وتكتم الفتوى، والله أعلم. نعم. والاثنى عشر تعول أفرادا، أي على توالي الأفراد، فتعول إلى 13 كزوج وبنتين وأم، للزوج الربع 3، وللبنتين الثلثان 8، وللأم السدس 2، وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين كالتي قبلها، ويزاد للأب السدس 2. نكتب وإلى 15. نعم نعم. وإلى 15 كزوج وبنتين وأبوين. نعم نعم. كالتي قبلها، ويزاد للأب السدس 2. وإلى 17 كثلاث زوجات وجدتين وأربع أخوات لأم، وثمان أخوات لغيرها، للزوجات الربع 3 لكل واحدة 1، وللجدتين السدس 2 لكل واحدة 1، وللأخوات للأم الثلث 4 لكل واحدة 1، وللأخوات لغيرها الثلثان 8 لكل واحدة 1. وتسمى أم الأرامل وأم الفروج في الجيم لأنوثة الجميع، ولو كانت التركة فيها 17. بعض النسخ مكتوب عندكم ولو كانت تركة، هو أضبط طبعا. معروف أن إذا كان مجازي هنا يجوز تقول ولو كان أو كانت، أما إذا كان مؤنث حقيقي فلا بد. يعني لو كانت مثلا يقول امرأة ما يجوز تقول لو كان امرأة، لكن الفرق بين المؤنث المجازي والحقيقي، هنا مجازي، فبعض النسخ قال ولو كانت تركة، والصحيح نعم نقول ولو كانت تركة. نعم. ولو كانت التركة فيها 17 دينارا حصل لكل واحدة منهن دينار، وتسمى 17 والدينارية الصغرى، والأربعة 24 تعود مرة واحدة إلى 27 كزوجة وبنتين وأبوين، للزوجة الثمن 3 وللبنتين الثلثان 16 ولكل من الأبوين السدس 4. أنا لا أعلق لأن الرياضيات واضحة وقسمة ما فيها إشكال. سم. وتسمى المنبرية لأن علي رضي الله عنه سئل عنها وهو على المنبر يخطب، ويروى أن صدر خطبته كان الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعى، فسئل فقال صارت ثمنها 9، ومضى في خطبته، أي قد كان للمرأة قبل العود ثمن فصار بالعود 9 وهو 23. نعم، لأنه في الأول كان لها قبل العول كما تعلمون لها 3 من 24. كم 3 من 24؟ عاد ثمن. فلما عالت إلى 27 صار لها 3 من 27. كم 3 من 27؟ 9. فبدل قبل كان ثمن، لكن قلت حنا لا نقسم قسمة فرائض، إنما نقسم قسمة أسهم، بس أراد أقربها. أما القصة قصة علي فهي أخرجها البيهقي، ولكن قال لم تكن على المنبر وإسناده ضعيف، بل ردها شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين أيضا، فقال هذا غير صحيح، لأنه لما تكلم علي رضي الله تعالى عنه ما كان يدري أنه سيسأل واحد عن 9، واضح أن التكلف في المسألة. كان يخطب يقول الحمد لله الذي يحكم بالحق قطعا ويجزي كل نفس بما تسعى وإليه المآب والرجعة، فسؤر فقال صارت 9. هذا التكلف من السجع، فبعيد عنه علي رضي الله تعالى عنه. نعم، فلذلك ضعفها مع ضعف الأثر، ردها أيضا من ناحية السياق، لأن الرد أيها الأخوة أحيانا يكون من ناحية الثبوت السند، وأحيانا يكون من ناحية المعنى. فهكذا رد الشيخ، قال لا أظن، قال هذه فيها غرابة ولا تصح عن علي رضي الله تعالى عنه. نعم. وتسمى أيضا البخيلة لقلة عولها، لأنها لم تعل إلا مرة واحدة. نعم، إلا مرة واحدة، وبهذا نقف يعني.